فبصق في عينيه ودعا له. بصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه في عين علي رضي الله عنه ودعا له. أنت هنا قف وتنبه وخذ هذه الفائدة العظيمة في قوله ودعا له. الشفاء ممن؟ الشفاء ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. دعا له أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يشفيه. فأين عقول بعض الناس الآن يمدون يديهم إلى الرسول ويقولون الشفاء يا رسول الله؟ سبحان الله. الآن جاء بعلي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي صنع؟ هل أعطاه الشفاء من نفسه عليه الصلاة والسلام؟ يا والله دعا له أي طلب من الله أن يشفيه. إبراهيم الخليل يقول وإذا مرضت فهو يشفي. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أتي له بمريض قال اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، فالشافي هو رب العالمين، فكيف يطلب الشفاء من غيره سبحانه وتعالى؟ هذا يبين لكم الجهل والضلال بالتوحيد. قال فبصق في عينيه ودعا له فبرئت. بل قال علي رضي الله عنه في موضع آخر ما شكوت عيني بعد ذلك ولا أصابها رمد بعد ذلك. بصق عليه الصلاة والسلام في عينيه ودعا له وأعطاه الراية.